الذي ذكره الفلاسفة لا شك أنه كلام باطل وليس له حقيقة، وهو كلام لا أصل له ولذلك لا يلتفت إليه. والذي يقرره في هذا الشرح أن الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل طبعا ثم ينشئها الله تبارك وتعالى نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه الله تبارك وتعالى خلقا سويا، وكذلك يعيده الله تبارك وتعالى كما أنشأه أول مرة. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في البخاري ومسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وهذا عجب الذنب هو الذي يكون في أسفل العظم الذي يكون في أسفل الظهر، منه يركب ابن آدم. وقد جاء بالحديث الآخر وإن كان هذا الحديث فيه مقام لأهل العلم إلا أن ابن أبي العز رحمه الله أورده مستدلا به على النشأة التي ينشئها الله تبارك وتعالى مرة أخرى. ولا شك أن المعاد الأول مثبت عند أهل السنة والجماعة، كما أن المعاد الثاني وخروج الناس من قبورهم للقاء ربهم تبارك وتعالى مثبت قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه قول السلف ومن تبعهم من المتأخرين، والله تعالى أعلم. نعم. رحمه الله. وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال جزاء وفاقا، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. هذه الجملة تتعلق بالجزاء، أن بني آدم سيجازيهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم، وأنهم سيلقون ربهم تبارك وتعالى، وسيجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في موقف واحد، وسيقررهم بأعمالهم، والملائكة تقررهم بأعمالهم التي كتبت عليهم، كما قال الله جل وعلا في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قد استدل رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، والدين يطلق على معنيين كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، يعني يطلق على العمل الذي يعمله ابن آدم، كذلك يطلق على الجزاء الذي سيجازى عليه. فمن إطلاقه على العمل قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم، وكذلك قال الله تبارك وتعالى في أمثال هذا: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عمل. ومن إطلاقه على الجزاء مثل ما ذكر هنا مالك يوم الدين، وكذلك وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء الذي يجازي الله تبارك وتعالى كل على عمله الذي عمله في هذه الدنيا. ولذلك فإن الكافر يستغرب ويستعجب من الكتاب الذي سطر له كل ما عمله ويقول المقالة التي ذكرها الله تبارك وتعالى فيهم أنهم وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكتاب الذي كتب على ابن آدم وكتبته الملائكة وكتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ لا يغادر صغيرة من أعمال بني آدم ولا كبيرة إلا كتبها، وستعرض على الإنسان يوم القيامة. وإذا كان مسلما فإن الله تبارك وتعالى يقرره بذنوبه ويطلعه على عمله وصحيفته ويستره عن الخلائق، فلا يطلع على عمله أحد إلا الرب تبارك وتعالى. وأما إذا كان منافقا أو كافرا فإن الله جل وعلا يهتك الأستار ويطلع الناس على أعماله الخبيثة وأعماله الشنيعة التي عملها في هذه الدنيا. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة هود يقول ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فيلعنكم الأولون ويلعنكم الآخرون على أعمالهم السيئة التي عملوها وسيجازون عليها يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم. فرحمه الله. وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال رحمه الله قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثغورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فقال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إلى آخر السورة. رفيع وقال رفيع الدرجات ذو العرش الآية إلى قوله إن الله سريع الحساب. وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله يصعق الخلائق حينئذ يصعق الخلائق كلهم فإن قيل طيب هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. المقصود أن هذه الجملة التي هي العرض والحساب أن المسلم وطالب العلم لابد أن يكون على يقظة بالمواقف التي تقع يوم القيامة. فإن بعض الناس يلبس عليه أو يدخل بعض المعلومات في بعض ولا يفرق بين المواقف التي تكون يوم القيامة. فإن يوم القيامة ليس فيه موقف واحد بل فيه عدة مواقف، من المواقف التي ستقع الحساب. فإن الله تبارك وتعالى سيحاسب العباد على أعمالهم، وستقرأ عليهم كتبهم وتعطى إليهم كتبهم التي يقرؤونها، وتعرض عليهم الكتب، ويشفق في ذلك اليوم المجرم من كتابه، كما قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقال الله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي كل إنسان سيعرض عليه الكتاب وسيلقى ربه تبارك وتعالى، ولا تخفى خافية من الأشياء التي كان يخفيها عن الناس ويسرها في نفسه، وكان يهتك ستر الله تبارك وتعالى. ففي تلك في ذلك اليوم الله جل وعلا يهتك ستره، يهتك ستر المجرم والمنافق والكافر الذي كان ينتهك محارم الله تبارك وتعالى. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذا المسلم الذي يعطى كتابه بيمينه يفرح فرحا شديدا بإعطائه الكتاب باليمين، لأنها بشرى من الله تبارك وتعالى أنه سينجو من هذا الكتاب الذي سيعرض عليه، ولذلك يصيح صيحة عظيمة في ذلك الموقف، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بعض أهل العلم ذكر بأن الكافر يعطى الكتاب بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى، إن ربه كان به بصيرا. فالله تبارك وتعالى مطلع على عمله، والله جل وعلا قد كتب عمله الذي كان يعمله في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقشه الله تبارك وتعالى في حسابه لعذب من ناقشه، لأن الله تبارك وتعالى غير ظالم لعباده، والله تبارك وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز عن أعمال بني آدم. وقول عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إنما ذلك، هذه الكاف لها ثلاث لغات عند العلماء. أول هذه اللغات أن يراعى المخاطب، فإن كان مفردا منكرا فتحت، وإن كان مفردا مؤنثا كسرت، وإن كان مثنى قرنت بالميم والألف ذلكما، وإن كان جمعا مذكرا قرنت بالميم ذلكم، وإن كان جمعا مؤنثا قرنت بالنون المشددة ذلكن. وهذه هي اللغة الفصحى. وأما اللغة الثانية فهي لزوم الفتح والإفراد مطلقا، سواء خاطبت مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو جمعا، فتقول للرجل ذلك وللمرأة ذلك وللاثنين ذلك وللجماعة ذلك. واللغة الثالثة أن تكون بالإفراد، سواء كان المخاطب واحدا أم أكثر، مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث، فتقول ذلك إذا كان المخاطب مذكرا، وتقول ذلك إذا كان المخاطب مؤنثا. فهنا يجوز أن يقال إنما ذلك، ويجوز أن يقال إنما ذلك على اللغات التي

فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أم بعث قبلي. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن في رواية محمد بن عمر عن أبي سلمة: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فانفضوا التراب عن رأسي، فآتي قائمة العرش فأجد موسى قائما عندها، أنفض التراب عن رأسه قبلي. أنفض التراب عن رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله. فهذه الرواية تدل على أن الصعق المذكور هو النفخة الثانية في الصور، فإن قوله في الحديث فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه لأخرى فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بالعرش. وفي الرواية الأخرى: إني أول من يرفع رأسه بعد نفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش. وفي الأخرى: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية، كذلك في رواية مسلم: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. هذا واضح وصريح بأن المقصود البعث من الموت الحاصل بنفخ الصور النفخة الثانية. وبه يتبين أن ما ذكره عن ابن القيم غير صحيح كما ذكر المحققين من أهل العلم، وأن الصواب ما نصت عليه هذه الروايات من أن موسى عليه السلام يبعث قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما تردده أصابه الصعق فبعث قبله أو كان ممن استثنى الله عز وجل أو جوزي عن الصعق بصعقة الطور، كل ذلك يقتضي أنه بعث قبله. ولكن يبقى الإشكال لأن النفخة التي استثنى الله عز وجل منها هي الأولى، ومعلوم أن موسى عليه السلام قد مات قبلها، فكيف يصح استثناؤه منها؟ وقد قال العلماء أن نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا ينالهم ذلك، وإنما ينال من كان حيا في ذلك الوقت. ولعل هذا أرجح الأقوال التي ذكرها أهل العلم في هذا الإشكال الذي أورده ابن أبي العز وأورده العلماء في كتب العقائد، والله تعالى أعلم.